بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والأخيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الطيب وهذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح الشيخ صالح آل الشيخ، شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. ونتكلم في هذا الدرس بإذن الله تعالى باب الرحمن على عرش استوى، وقوله تعالى الرحمن على عرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سبعة مواضع أثبت الله عز وجل الاستواء والعلو والارتفاع لنفسه سبحانه وتعالى. والذي يريد أن يعرف أنه على نعمة أم لا يقرأ في هذه الكتب. شوف أنا بقول إيه، الذي يريد يعرف أنه على نعمة فعلا، في نعمة التوحيد ونعمة الإسلام ونعمة الاستسلام لله عز وجل ونعمة إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى يحمد الله. والذي يريد أن يعرف النعمة جيدا يقرأ في هذه الكتب. والله يرى العجب العجاب، يرى العجب العجاب في هذه الكتب. المواقف لعضد الدين الإيجي وشرح المقاصد في علم الكلام والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، دي كتب الأشاعرة، والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية، وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، والأربعين في أصول الدين، واليواقيت والجواهر، دي كتب الأشاعرة. لما تجي تقرأ فيها والله تجد العجب العجاب. منها يفسرون معنى استوى على العرش بمعنى استولى، استولى استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. يفسرون معنى استوى باستولى، يحرفون الكلم عن مواضعه، ولكن المعنى الصحيح استوى بمعنى على وارتفع. يقول الشيخ صالح آل الشيخ هذه الآيات معطوفة على ما سبق الاستدلال به من الآيات على إثبات الصفات لله عز وجل. ومن الصفات المثبتة لله عز وجل صفة الاستواء على العرش، والاستواء على العرش ذكر في مواضع عدة من كتاب الله عز وجل، مثل هذه المواضع السبعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. وقد تقرر ذكر الاستواء في هذه المواضع باختلاف في التقديم والتأخير، كما في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. هذه أدلة كثيرة في صفة أو في إثبات صفة الاستواء للمولى تبارك وتعالى. يعني ثم استوى الرحمن على العرش فاسأل به خبيرا. فتنوعت الآيات من حيث الترقيب في الدلالة على هذه الصفة، وهذا اللفظ استوى هو من الاستواء، والاستواء معروف معناه في اللغة. ولهذا لما كانت هذه الصفة فيها إثبات بوضوح لصفات الله عز وجل، وفيها عند المبتدع ما يتوهم فيه المماثلة أو مشابهة المخلوقين، كانت هذه الصفة فاصلة بين أهل السنة وبين غيرهم، فالإقرار باستواء الله على العرش حقيقة، فالإقرار باستواء الله على العرش حقيقة كما يليق بجلاله أو بجلال الله عز وجل وعظمته. هذا لا يقول به إلا سني، هذا لا يقول به إلا سني، يعتقد بأن المولى تبارك وتعالى على العرش استوى أي على وارتفع. وأما غير أهل السنة كالأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء من الفرق فإن هذه الصفة عندهم محل خلاف وفرقان. فإذا أتى من يثبتها نفوا أن يكون منهم، وذلك لأجل الخلاف القديم في هذه الصفة وأمثالها. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء فقال الاستواء غير مجهول، وفي لفظ آخر قال الاستواء معلوم، ولكن الأشهر الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى في اللغة والكيف غير معقول. عندما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نثبت الصفات لله من غير تشبيه، له سمع يليق به ليس لأحد من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يشبهه، وله بصر وله استواء وله نزول وله يد وله ساق. نثبت هذه الصفات من غير تشبيه ولا تكييف ولا مماثلة، فلا نقيد المولى تبارك وتعالى بعقولنا ولا نقيده بخلقه سبحانه وتعالى، لا نقيده بعقولنا. ما تحكمش الله وتقيد الله بعقلك الضيق، ولا تقيد المولى بمخلوقاته، له سمع كسمعنا، له بصر كبصرنا. الرحمن على عرش استوى يبقى مفتقر للعرش، يبقى يحيطه مكان ويحيطه زمان، وهذه الأمور التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. فالاستواء غير مجهول المعنى في اللغة، لهذا أهل السنة قاعدتهم في هذه الصفات أنهم يؤمنون بما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، ويفهمون ذلك ويثبتونه على مقتضى اللسان العربي. ومعلوم أن اللسان العربي من حيث المعاني فيه المعاني الكلية وفيه المعاني الإضافية، فالمعاني الكلية لا توجد إلا في الأذهان، يعني أن التصور معنا عام للاستواء. كما كنا ابعد كل البعد عن المشابهة والتمثيل، ابعد كل البعد عن المشابهة والتمثيل. الأشاعرة ما نفوا صفات الله إلا من أجل أنهم شبهوها في عقولهم. الأشاعرة ما نفوا صفات المولى تبارك وتعالى إلا أن شبهوها، فنفوا صفة الاستواء، قال لك عشان لو استوى يبقى جلس وقعد وزمع زي البشر، لو نزل يبقى نزول زي البشر، لا يبقى نزول ملكه، نزول رحمته، نزول عذابه. فأول النزول وأول صفات المولى تبارك وتعالى. فالجواب الألفاظ اللغوية تفهمها العرب وتفسرها بالمعنى العام الكلي الذي يكون في الذهن، وإذا صار مضافا في الخارج إلى الأشخاص فإن الإضافة تكون فيه بحسب ما يليق بالمضاف إليه. فمثلا الاستواء في اللغة معلوم، المعنى غير مجهول، ومعنى الاستواء العلو والارتفاع. يبقى دي نقطة مهمة جدا، استوى أي على وارتفع، وليس استوى بمعنى استولى. تقرأ في كتب الأشاعرة تجد العجب العجاب، كما كنا يفسرون استوى بمعنى استولى، استولى أي قهر. طب استولى وأخذ العرش من مين؟ هذا فهم غريب لم يكن عليه السلف الصالح، ومنهم الإمام مالك عندما أثبت الاستواء بأنه العلو والارتفاع للمولى تبارك وتعالى. ومعنى الاستواء العلو والارتفاع، فتقول مثلا استويت على الراحلة إذ علوت عليها، فالاستواء هو العلو والارتفاع، لكن هذا العلو والارتفاع مضاف إلى أي شيء؟ علو وارتفاع المخلوق، علو وارتفاع رجل، علو وارتفاع صاعد الجبل، هل هو علو وارتفاع الخالق أو هو أي علو وارتفاع؟ فإذا تفسير الاستواء بالمعنى العام في اللغة هو الذي ينفي التشبيه والتمثيل، لأنه يقع التمثيل إذا سوي في الخارج بين من أضيف له الاستواء، فقيل في الرجل استوى والله عز وجل على العرش استوى، وقيل الملك استوى على عرشه والله عز وجل استوى على عرشه. فالاستواء من حيث كونه معنى كليا في الذهن معناه واحد، لكن إذا أضيف خصص بالإضافة. ففرق شاسع بين استواء المخلوق وبين استواء الخالق. استواء المخلوق معروف، أما استواء الخالق سبحانه وتعالى ليس معروف، لا نعلمه ولم نره سبحانه وتعالى أي الكيفية، ولكننا نثبت المعنى أنه علا وارتفع سبحانه وتعالى، تمام؟ ولهذا في الاستواء أثبت الله عز وجل أن بعض خلقه له الاستواء، فقال عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك في الفلك، يعني إذا علوتم وارتفعتم على الفلك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال ولما بلغ أشده واستوى، يعني موسى عليه السلام، والله عز وجل أيضا استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، تمام؟ ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك أي على وارتفع. فالاستواء من حيث المعنى الكلي هو العلو والارتفاع، فإذا خصصته أضفته إلى المخلوق كان ارتفاع المخلوق وعلوه بما يناسب ذاته، وإذا أضفته إلى الله عز وجل صار ارتفاع وعلو الله عز وجل بما يناسب ذاته العلية. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة في هذا أن الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فذات المولى تبارك وتعالى لا تشابه ذات المخلوقات، ذات الخالق لا تشابه ذات المخلوق، فإذا صفة الخالق لا تشابه صفة المخلوق، صفة الخالق لا تشابه صفة الإيه؟ المخلوق. المسألة دي واضحة؟ أخبروني بتم، مسألة دي واضحة؟ لا إله إلا الله، لحد ما غير المايك بس، عشان المايك بس بيفصل. اشرح النقطة الأخيرة. حاضر. تم. قلنا دلوقتي الرحمن على العرش استوى، ثبت في أكثر من موضع في القرآن الرحمن على العرش استوى. طيب الصحابة والسلف الصالح صاروا على أي معتقد؟ على أن الاستواء معلوم، على وارتفع سبحانه وتعالى. جاء الانحراف والتأويل من الأشاعرة والماتريدية أنهم قالوا لا، استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، خرجوا عن الفهم الصحيح وعن المعتقد الصحيح الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح، كما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم، نسب صفات الله ولا نتدخل في الكيفية، كيف سمعه، كيف بصره، كيف استوائه، كيف نزوله، كيف يده، نثبت الصفات دون الخوض في الكيفية. فهنا أهل السنة قعدوا قاعدة، تمام، قعدوا قاعدة طيبة، أن فرق كما أن هناك فرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، فأيضا هناك فرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق، تمام. هاشم بن الحرف من جامعتهم قال الاستواء الجلوس، احضر الدرس معانا لو سمعت مني كلمة جلوس تبقى تتكلم، مع أنه ثبت عن بعض السلف، ولكن نتكلم عن الاستواء. من أين أتيتم بأن الاستواء بمعنى استولى؟ استوى بمعنى على وارتفع، لا أنا بس ببين له بس. فالقاعدة أن الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، كما أن هناك فرق شاسع بين ذات الله، ذات الخالق وذات المخلوق، فكذلك هناك فرق شاسع بين صفة الخالق وصفة المخلوق. فله سمع يليق به ولنا سمع يليق بنا، له بصر يليق به ولنا بصر يليق بنا، له نزول يليق به ولنا نزول يليق بنا، له استواء يليق به سبحانه وتعالى ولنا استواء يليق بنا، تمام. فأن الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فالفرق بين صفة المخلوق وصفة الله إذا اشترك في أصلها كالفرق بين الذات والذات. ولهذا شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها من كتبه الكبار يقول كل واحد من النفات لما أخبر به الرسول أو لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور إلا وقد أثبت ما يلزمه في نظير ما فر منه. فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيه مماثلا لخلقه. اللي جاي ده أرجو الانتباه فيه جيدا. فالجهمية تثبت صفة واحدة، الجهمية تثبت صفة الوجود فقط، تنفي الأسماء والصفات عن الله، تثبت صفة الوجود المطلق لله بس، الوجود المطلق وهي صفة الوجود. يبقى خلي بالكم المعتزلة بيثبتوا صفة الوجود المطلق بس، لا أسماء ولا صفات. المعتزلة يثبتون ثلاث صفات فقط، والأشاعرة المتقدمون يثبتون سبعا وبالتفصيل تصير 20، والماتريدية يثبتون 8 ويزيدون على ذلك، وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات. أو خلي بالكم بقى، الجهمية صفة الوجود فقط، لا بيثبتون لا أسماء ولا صفات. المعتزلة ثلاث صفات، الأشاعرة سبع صفات، الماتريدية يثبتون 8 صفات، أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله على الوجه الذي يليق به. يقول شيخ الإسلام لا يوجد أحد ينكر جميع الصفات، بمعنى لا يثبت صفة واحدة. فالجهمية وهم الغلاة يقولون له صفة الوجود، فإذا سألتهم ما صفة الله عندكم قالوا صفته الوجود المطلق. لو سألت الجهمية إيه صفة الله عندكم يقولك الوجود بس. طب جميل. فيقول شيخ الإسلام في كتبه وهي حجة دامغة، إذا كان كذلك فيلزم كل من أنكر صفة لمعنى المماثلة والمشابهة والتجسيم أن يقولها فيما أثبت من الصفات. فالجهمي مثلا تناظره بصفة الوجود، لو بتناظر جهمي بقى فنقول له ألست بموجود؟ يعني أنت موجود ولا مش موجود؟ يقولك نعم. وربنا موجود ولا مش موجود؟ يقولك نعم. طيب فرق لي بقى بين صفة وجودك وصفة وجود الله. ها شفتوا ازاي؟ انت موجود نعم، وربنا موجود نعم، تفرق لي بقى بين صفة وجودك انت وصفة وجود الله عز وجل. فتقول له انت تثبت لله صفة الوجود، اليس في هذا تمثيل؟ فليس له محيد عن جواب واحد، فيقول وجود الخالق غير وجود المخلوق. يبقى تسأله أنت موجود والله عز وجل موجود، طب كده مش في مشابهة ومماثلة؟ يقولك لا، وجود الخالق غير وجود المخلوق. نقول له أو نقول له اثبت جميع الصفات على هذه القاعدة، أن صفات المخلوق غير صفات الخالق سبحانه وتعالى، لأنه ليس عنده ثم حيلة. فإذا نفى صفة الوجود عن الله صار الإله عدما، وهذا لا يقوله عقل. فالجهمية نفوا جميع الصفات لأجل التمثيل، لأجل الإيه؟ التمثيل. وقالوا الوجود هذا لابد منه لأنه لا يستقيم إلا به، فتبدأ معه بالكلام على هذه الصفة. خلاص مسألة الجهمية دي وصلت؟ أعيدها تاني. الجهمية يثبتون صفة الوجود لله عز وجل فقط، لا يثبتون لا أسماء ولا صفات. المعتزلة ثلاث صفات، الأشاعرة سبع، الماتريدية 8، أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات على الوجه الذي يليق به، وفرق بين الصفات كما الفرق بين الذات. فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، وذات الخالق تليق به وذات المخلوق تليق به. طب لو جينا نحج الجهمي، هو يثبت صفة الوجود لله ينفي الأسماء والصفات ليه؟ ولك من أجل المشابهة والتمثيل، لو أثبتها يبقى شبهته بخلقه. طب نقول له أنت موجود والله موجود، مش ده فيه مشابهة وتمثيل؟ يقولك نعم، ولكن فرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق. نقول له كذلك فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. مسألة الجهمية وصلت؟ ها الله يرضى عنك أخي محمد، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك. ها أخبروني بتم، وصلت؟ يبني على صفة الألوهية. نعم يبني على صفة الألوهية صح ممتاز. أخبروني يا جماعة تم وصلت المسألة دي؟ تم. طيب معانا على اليوتيوب أو تم الحمد لله. هاي أخ صالح والإخوة على البث هنا الله يرضى عنكم تم الحمد لله. طيب كذلك تأتي إلى المعتزلة، خلي بالكم المعتزلة بيثبتون ثلاث صفات فقط. كذلك تأتي إلى المعتزلة في تأصيل هذه المسألة فتقول المعتزلي ما الفرق بين إثباتك الحياة أو القوة أو القدرة ونفي بقية الصفات؟ المعتزل يثبت صفة الحياة والقوة والقدرة، بتثبت صفة الحياة لله يقولك نعم. طيب كيف هي؟ يقولك الله أعلم. طيب القدرة كيف هي؟ كيف صفة القدرة؟ الله أعلم. طيب كيف صفة القوة؟ هو بيثبت الحياة والقوة والقدرة. طب كيف الصفة؟ يقولك الله أعلم. طب أنت قوي والله قوي أم لا؟ نعم. طيب أنت كده في مشابهة بين قوتك وبين قوة الله وقدرتك، لأن أنت قادر. أنا قادر على أرفع الألم، أنا قادر والله قادر، وأنا حي والله حي. إيه الفرق بيني وبين بين حياتي وبين حياة الله، وبين قوتي وقوة الله، وبين قدرتي وقدرة الله؟ يقولك لا فرق، فقدرة الله وحياة الله وقوة الله تليق به، وحياتك وقدرتك وقوتك تليق بك مقيدة، أما حياة المولى وقدرتي وقوتي صفة مطلقة لله عز وجل، أما نحن مقيدة. فنقول له كذلك كما أنك فرقت بين صفات الله وصفات المخلوق، كذلك سر على إثبات جميع الصفات. ليه أثبتت ثلاثة فقط؟ لماذا أثبتت ثلاث صفات فقط ونفي بقية الصفات؟ فيقول كل له قدرة تناسبه لأنه دل العقل على ذلك، فالله له قدرة تناسبه والمخلوق له قدرة تناسبه. فتقول له هذه قاعدة في جميع الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منواله. فكما أن إثبات الذات لله عز وجل هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية. وكذلك الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، وهذه قاعدة أخرى من القواعد التي ذكرها الخطابي والتي سبق الكلام عليها واستفاد أهل السنة من هذه التقعيدات، لأنها تقعيدات صحيحة، لأنها تقعيدات إيه؟ صحيحة. تمام؟ وصلت هذه المسألة؟ نسأل الله السلامة والعافية. طيب تمام الحمد لله. حاضر. أنا بس عشان درس طويل. حاضر. طيب يبقى احنا اثبتنا دلوقتي صفة الاستواء للمولى تبارك وتعالى وقول الجهمية والمعتزلة والاشاعرة والماتريدي. اذا تقرر هذا فلنعلم ان اثبات العرش عند اهل السنة والجماعة هو اثبات مخلوق عال فوق المخلوق. ماشي؟ تعز بس في نقطة هنا اثبتها. ماشي. وأن له صفة وأنه يحمل وأن له قوائم وهو أعلى مخلوقات الرب عز وجل، وعلى ذلك يكون قوله استوى على العرش، يقتضي أن يكون معناه على العرش، لأن العرش موصوف بالعلو. فليس معنى أن الله استوى على العرش أنه مفتقر للعرش، ودي نقطة مهمة جدا. ليس معنى أننا نثبت أن الله استوى على العرش أي على وارتفع أنه مفتقر للعرش. فالله خلق الماء فوق السبع سماوات ولم يجعل الماء مفتقر إلى السبع سماوات، والله عز وجل خلق الكرسي موضع قدم الرحمن فوق الماء ولم يجعل الكرسي مفتقر إلى الماء وليس مفتقر إلى السبع سماوات. وكذلك الجنة فوق الكرسي وفوق الماء وفوق السبع سماوات، وكذلك العرش وهو سقف الجنة. فالله عز وجل لم يجعل المخلوقات مفتقرة لبعضها، فما بالك المولى تبارك وتعالى؟ فالله عز وجل خالق العرش وخالق الجنة والسماوات والماء والكرسي، وهو خالق هذا الكون والمخلوقات، وهو غير مفتقر لأحد من خلقه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الغنى المطلق والغنى الكامل. والمبتدعة نازعوا في أن العرش على ما وصفنا، وسبب المنازع أنهم رأوا أنهم لو قالوا إن استوى بمعنى استولى كما هو المشهور عند الأشعرية والمعتزلة ومن شابهم، فيكون هنا تخصيص الاستيلاء بالعرش يفهم منه أن غير العرش لم يستولى عليه، فلهذا قالوا العرش ليس على هذا الوصف. تمام؟ فإذا هذه الآيات السبع نص في صفة الاستواء، ومعنى كونها نصا أنها لا تقبل معنى آخر، بخلاف الذين زعموا أن الاستواء له عدة معاني. تمام؟ طيب، وهذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بغرائب اللغات، ولهذا تحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل اللغوية في آيات الصفات. إذا قال هذه الكلمة أن آيات الصفات ترد بها بعدة معاني، ترد بعدة إيه؟ معاني. هذه التفسير المنقولة عن السلف، وسبب ذلك أن على وارتفع وصعد واستقر، هذه كلها لها صلة بالمعنى اللغوي، بل هي من التفسير باللغة، لأن استوى في اللغة معناها على، استوى أي على وارتفع. قال ابن العربي أحد أئمة اللغة: كنا عند أحد الأعراب فأطل علينا وهو على سطح بيته، فقال استووا إلي، يعني ارتفعوا إلي واصعدوا إلي. فهذا هو المعروف من لغة العربي، أن استوى بمعنى على الشيء، واستوى الشيء يعني على وارتفع، واستوى على بيتي يعني على وارتفع عليه. قال عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم وارتفعتم. إذا تبين ذلك فإن الآيات التي ذكر فيها الاستواء في القرآن على قسمين، وهذا نذكره في من قال. تمام. طيب نذكر ليش. طيب نذكر دي أخيرا. إذا تبين ذلك فنقول أن استواء الله عز وجل على العرش هذه من صفات الجلال لله عز وجل، إذ نعلم أن الأرض بالنسبة للسماوات متناهية في الصغر، وأن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي الذي هو موضع قدمي الله عز وجل كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وأن الكرسي كالقبة على السماوات، والسماوات السبع في داخل متناهية في الصغر، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، والعرش فوق ذلك، والله عز وجل مستو على العرش، يحيط بالعرش ولا يحيط به العرش سبحانه وتعالى. إذن هو عز وجل بكل شيء محيط، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. فهذه العقيدة عقيدة الاستواء تورث إجلال الله عز وجل، وتورث تعظيمه، إذ يعلم ابن آدم أنه في الأرض كالهباء، يعني صغير بالنسبة للأرض، وأن الأرض بالنسبة للسماوات أيضا متناهية في الصغر، والسماوات السبع بمن فيها وما فيها بالنسبة للكرسي متناهية في الصغر، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، والله عز وجل فوق العرش، وهو سبحانه بكل شيء محيط، فينقطع العبد عن الإدراك إلا بما جاءت به النصوص، فيورث ذلك معرفة فقره وضعفه، ويورث إجلال الله عز وجل وتعظيمه، ومعرفة ربوبيته واستحقاقه، وأن الله عز وجل المستحق لأن يعبد وحده، ويجل ويناب إليه سبحانه وتعالى. لما تعرف أن قدرك في الأرض قد إيه، وأنت لا تستطيع أصلا إحاطة بالأرض، والأرض دي ما تجيش شيء في السبع سماوات، والسبع سماوات ما تجيش شيء في الماء، والماء لا يأتي شيء في الكرسي، والكرسي لا يأتي شيء في الجنة، والجنة لا تأتي شيء في العرش، وكل المخلوقات لا تأتي شيء في المولى تبارك وتعالى. فحينئذ تعلم قدر نفسك، وتعظم المولى تبارك وتعالى، وتجله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة وما تورثه حرمها المبتدع بسبب تأويلاتهم الباطلة لمعنى الاستواء، واستدلوا لقولهم بحجة قولية وأخرى عقلية. الحجة الأولى حجة لغوية، قالوا إن الاستواء في اللغة يأتي بمعنى الاستيلاء، كما قال الشاعر على حسب كلامهم: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. شوف بقى الأشاعرة، شوف الأشاعرة إيه الدليل الذي قالوا من أجله أو استدلوا به على أن استوى بمعنى استولى؟ بيت شعر لم ينسب لصاحبه أصلا، يعني استدلوا ببيت شعر لم ينسب لصاحبه أصلا. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، طب في قرآن؟ طب في سنة؟ يعني هل استدلوا بكلام الله عز وجل؟ هل استدلوا بكتاب الله؟ هل استدلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يستدلوا بذلك، إنما استدلوا ببيت شعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قالوا استوى بشر على العراق، يعني استولى بشر على العراق. فإذا سألتهم من قائل هذا البيت، قالوا هذا البيت قاله الأخطل. بحث أهل العلم في ديوان الأخطل الذي يرويه المعرفون أو المعرفون، فلم يجدوا هذا البيت في ديوانه، فمن نسبه للأخطل؟ الجواب: لم ينسبه إليه إلا المعتزلة، يعني حتى هذا البيت لم ينسب إليه. لماذا خص الأخطل؟ الجواب: حتى يجعلوه في حدود من يحتج بشعرهم، لأن شعر العرب يحتج به إلى سنة 50 و100 للهجرة، وأما ما بعد ذلك فلا يحتج به لأنه كثر في المولد واستعمال الألفاظ غير العربية، فاختاروا الأخطل لذلك والاختلاف نسخ ديوانه. ومع ذلك فهذا البيت لا يوجد في شيء من ذلك. تقرأ في كتب السلف معنى استوى بمعنى على وارتفع، تقرأ في كتب الأشعرة كما قلت وهذه الكتب، تمام. والأخطل ليس أخبار أحد، نعم، أو ليس أخبار إيه؟ أحد، نعم. هم حتى لا يأخذون بحديث الأحاد، يعني حتى الأشعرة لا يأخذوا بحديث الأحاد في الاعتقاد، يعني هو حج عليهم أصلا. تقرأ في كتاب المواقف للإيجي وشرح المقاصد والإرشاد إلى قواطع الأدلة والتبصير في الدين وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد والأربعين في أصول الدين، دي كتب الأشعرة، دي كتب المعتمدة الأشعرة، تقرأ فيها عن صفات الله والله تتعجب، تتعجب من مدى تحكم العقول في صفات المولى تبارك وتعالى، والله تتعجب مدى هؤلاء الناس الذين تحكموا بعقولهم في صفات الله عز وجل، ولا يعرفون أن الله ذات المولى وصفات المولى خارج عن ماهية العقل أصلا، لا يستطيع عقل أن يدرك ماهية المولى تبارك وتعالى، لا يستطيع عقل أن يدرك ماهية المولى تبارك وتعالى، ماهيته ذاته وصفاته لا أحد يدركها. لذلك يهيئنا الله عز وجل في الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، يهيئنا المولى تبارك وتعالى لرؤيته سبحانه وتعالى والنظر لوجهه سبحانه وتعالى، أما نحن لا ندرك ماهية الله وذات الله وصفات المولى تبارك وتعالى. طيب، يبقى هذا هو الحجة، حجة الأشعرة والمعتزلة، تقرأ في كتبين تجد العجب العجاب. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، طب أين الآيات؟ الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، أين هذه الآيات؟ لماذا لا تأخذون بها؟ الله أعلم. وقد أورد هذا البيت الجوهري صاحب كتاب الصحاح وغلط في ذلك ولم يعزه إلى ديوان معروف برواية عالم معروف، وهذا لا شك أنه على أصولهم يبطل. لماذا لأننا نقول لهم أيها المبتدع والأشاعرة والمعتزلة، إذا كان استوى بمعنى استولى احتججتم فيه بذلك بما يثبت عقيدة، وأنتم من المعروف لديكم أنكم تقولون لا يحتج بخبر الأحاد في العقائد. خلي بالكم النقطة دي، هم لا يحتجون بخبر الأحاد في العقائد، ما بياخدوش بخبر الأحاد أي الواحد. طيب البيت الشعري ده الواحد، إزاي خطوا بخبر الأحاد وخبر الواحد في العقائد؟ فإذا أتى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خبر الأحاد، تقولون لا يحتج به في العقيدة لأنه نقل أحاد، وإن صح السند وعلمنا الرجال وهم ثقات لكنهم أفراد، والأفراد يجوز عليهم الغلط، فردوا أحاديث الصفات لأجل نقل الأحاد. فنقول ألا حكمتم على أنفسكم بمثل ما اعترضتم به، خلاص احكموا على نفسكم بما اعترضتم به. ولو صح الإسناد فمقتضى كلامكم أنه لا يؤخذ بنقل الأحاد، لابد يكون النقل مشتهرا مع أنه ليس موجودا في كتب الأخطاء، لو أصلا مش موجود وليس ثم إسناد إليه، البيت الشعري بيستندوا إليه أصلا هو مش موجود ولا ينسب لصاحبه، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، أصلا لم يثبت عن الأخطر. فهو إذن أدنى وأدنى من مرتبة نقل الأحاد، فعلى مقتضى أصلهم يجب عليهم إذا كانوا منصفين أن يبطلوا الاحتجاج بذلك. الحجة الثانية حجة عقلية، حجة إيه؟ عقلية. قالوا استوى على العرش، إذا قيل استوى بمعنى على وارتفع مثل ما أثبت أهل السنة اقتضى ذلك التشبيه والتجسيم، هذا في كتبهم. والله لولا الإطالة لكنت جبت الكتب بتاعتهم، يقولك لو أثبتنا العلو والارتفاع إذن له مشابهة بخلقه، لأن الاستواء على العرش بمعنى العلو والارتفاع عليه لا يعقل منه معنى إلا أن يكون ثم جلوس واستقرار عليه. شوف بقى يقولك لو أثبتنا الاستواء يبقى هنثبت المشابهة والجلوس والاستقرار، من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ لا يعقل منه معنى إلا أن يكون ثم جلوس واستقرار عليه، ومعنى ذلك أنه يحوي المجلوس عليه الجالس، يبقى العرش يحوي المولى تبارك وتعالى، ولم يقل بهذا أحد أبدا. نقول هذا من الباطل، ذلك لأنكم شبهتم الله عز وجل بخلقه ففررتم من التشبيه كما تزعمون، ولكن أنتم الذين شبهتم لأنكم توهمتم أن اتصاف الله عز وجل بصفاته هو من جنس اتصاف الله عز وجل بصفاته، هو من جنس اتصاف الخلق بالصفات، فظننتم أن استواء الله عز وجل على عرشه هو من جنس استواء الملك على عرشه. هم شبهوا، شوف شبهوا، لما جمع الاستواء لك لا مش هنعرف نقول استوى يعني على وارتفع، ليه؟ لأن لو استوى على وارتفع يبقى هنشبهه بخلقه، يبقى جلس واستقر، يبقى العرش يحويه زي الكرسي يحويه زي الملك لما يقعد على الكرسي كده والكرسي يحويه. يا هذا يا هذا، لا تقيد الخالق بالمخلوق ولا يتقيد الخالق بالمخلوق، فالعرش لا يحوي المولى تبارك وتعالى، وليس الاستواء كما فعلت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فظننتم أن استواء الله عز وجل على عرشه هو من جنس استواء الملك على عرشه أو استواء المخلوق على كرسيه، وهذا تمثيل، فقد وقعتم فيما نهي عنه. عندنا بلاغات كثير على البث، عندنا بلاغات كثير على البث، لا حول ولا قوة إلا بالله، شاركوا البث يا جماعة معلش، ودعموا البث، دعموا البث عشان خاطر في بلاغات على البث. لا إله إلا الله. فعلا عقيدة أهل السنة أكبر في تعظيم المولى، الحمد لله. شاركوا البث يا جماعة ورفع البث، أنا قدامي 5 دقايق بالضبط أو أقل يعني، تمام. فظننتم أن استواء الله عز وجل على عرش هو من جنس استواء الملك على عرش أو استواء المخلوق على كرسي، وهذا تمثيل. شوف بقى مين اللي مثل، شوف بقى مين اللي مثل، فقد وقعتم فيما نهي عنه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فأنتم شبهتم أولا ثم عطلتم ثانيا، شبهتم أولا ثم عطلتم ثانيا، لأنكم مثلتم الله عز وجل بخلق بعقولكم ثم نفيتم الصفة عن الله عز وجل، فوقعتم في محظورين، توهم التجسيم والتمثيل، ثم بعد ذلك النفي والتأويل والتحريف. وقعوا أولا في التمثيل والتشبيه ثم وقعوا في التأويل والتحريف، خلاص طالما شبهت وطالما مثلت يبقى هتؤول وتحرف، سمعوا كسمعنا وبصروا كبصرنا واستواء كاستوائنا ونزول كنزولنا، شبهت يبقى أول بقى استوى بمعنى استولى، نزل يعني نزلت رحمته، نزل يوم عرفة لا ينزل رحمته، وجاء ربك جاء عقابه ولا جاء ثوابه، تقرأ بقى في كتب الأشعرة العجب العجاب، من تأويل صفات الله ومن تحريف صفات الله. طب إيه المعتقد الصحيح؟ نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. يبقى نثبت ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. هل الكلام ده فيه أي مشكلة؟ بالله عليكم فيه أي مشكلة الكلام ده؟ فتوهم التجسيم والتمثيل ثم بعد ذلك النفي والتأويل والتحريف، فهذا باطل وذاك باطل. ولأجل نفي أن استوى معنا على وارتفع قالوا العرش هو الملك، فإذا سألتهم من أين أخذتم ذلك قالوا العرب تقول ثل عرش فلان، إلى آخر هذه الإيه؟ إلى هذا. على كل حال بحوث الاستواء والعرش كثيرة، وما ذكرنا يدل على أن الله عز وجل متصف بأنه مستوى على عرشه عز وجل وتعاظم وتقدس وتبارك ربنا، وأن عرشه ومن يحمل العرش محتاجون إلى الله عز وجل، فقراء إليه. العرش ومن يحملون العرش هم مفتقرون أصلا إلى المولى تبارك وتعالى، فهم كلهم جميعهم بمعية الله عز وجل، والله عز وجل غني عنهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يحمل العرش ويعين حملته بقدرته عز وجل وقوته. فلا يجوز في هذا المقام التوهم والتمثيل. الملائكة شايلة العرش كده وربنا فوق العرش وقاعد على العرش والملائكة شايلة، طب شايلة ازاي؟ انت اصلا ما تعرفش صفة الملائكة، ما تعرفش ذات الملائكة اصلا، فتوهمك غير صحيح انهم يحملون العرش هكذا توهمك وتشبهك وتجسيمك له غير صحيح. تمام؟ فلا يجوز في هذا المقام التوهم والتمثيل ودخول الأوهام في هذا الباب العظيم، بل هذه الصفة تورث في القلب الإجلال والمهابة والتعظيم. انت بقى المفترض ان دي تورث في قلبك المهابة والتعظيم، وكيف ذات المولى تبارك وتعالى، ذاته عظيمة سبحانه وتعالى، كنه ذاتي عظيمة سبحانه وتعالى وتبارك وتقدس وجل سبحانه وتعالى. فما سبق فيه الكفاية في إثبات قول أهل السنة وأدلة أهل السنة على ما ذهب إليه، وبيان أقوال المبتدع وفساد ما ذهب إليه في الاستواء وفي العرش، وبطلان حججهم اللغوية والعقلية التي استدلوا بها على أقوالهم. فقلنا أيها الأحبة الكرام، مع هذا الباب الطيب، باب صفة استواء المولى تبارك وتعالى على العرش، وثبتت في أكثر من دليل في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال المولى تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال سبحانه وتعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.